قال منه منعوا ويعتبر من معدوم الأرض لا بتخصيص عام. قال أبو الخطاب لا يحدث إلا برأس المحكم العالم المقدى. وكذلك ذكره القاضي في موضع بشكل آخر أن يجده من خلف بما يسمى رأس العقد. عند ذكر الظاهر حتى عند الأخ البحراني ذكر بدون ها؟ صل بقوله وللأكل إلا بأكل رأس يباع مقدد إلا بأكل رأس يباع مقدد إلا بإعادة. قال فإن جرت على القوم في أكل يوم الصفاء أين به في ذلك المقال؟ نعم في أفراد خلال نصر صحيح أن العبرة بعادة الحالف، يعني الإنسان لا يحمل عادة قوم لا يعرفها. عندنا مثلا الرؤوس يقول الله عزمني فلان ورأيته على مائدته الرؤوس، وشأنه بذلك رؤوس الغنم. لا يذهب الوهم أو الفهم إلى رأس البعير أو رأس البقرة، ولم تجد العادة بأن رؤوس الإبل تجعل على المواهب، وإنما الذي يجعل المواهب رؤوس الظأن والمعز الظاهر، حتى المعز أيضا تجعل. نعم. ومنها فوائد لو حلف لا يأكل البيض فهو على الوجهين يضاف، فيحلف عند القاضي بأكل بيض السمك وغيره، ولا يحلف عند أبي الخطاب بأكل بيض مثال يستعمله في حياته. وزعم صاحب الكتاب أن التخصيص هنا إنما كان إرادة نفسه له والبيت، حيث كانت العادة تختص بعض أنواعها. تختص ولا تخص؟ لا تخص أحسن إيه ذي قدر أي مكان في العالم تخص مع ظاهر وعيدة وظاهر وعيدة في أنواعهما إن ذكر الرؤوس والبيض في أنواعهما أحسن سنة ذاك رؤوس بيت المكانة العالم تخص مع ظهر وعيدة وظاهر ثلاثة أنه لو علق حكم الدولة لعم بغض خلاف وصيرة لا لعم ها؟ نعم الصواب لعم هذا أيضا مثل أكل البيض هل إذا أطلق البيض يراد به بيض ما يزايل في العادة أو يشمل كل بيض كبيض السمك

داخل في يمينه، وإن كنت من أهل البراري فلا. وعلى هذا فيفرق بين أهل جدة والشرقية وبين أهل القصيم، ولا لا؟ نحن إذا أكلنا لحم السمك لا نحنث، وهم إذا أكلوا يحنثون، صح؟ هذا أقرب شيء. نعم نعم. لا لا التمر هندي. لا إيه. أما نعم نحن هنا ما نعرف إلا هذا، لكن هناك أبدا، وأنه يشمل هذا وهذا. ما يقول هذا مقيدا؟ ها؟ صاروا مثل غيره، صاروا مثل غيره. فنقول رحمك الله، نقول إذا حط لك سمك وأكلت فلا تأكل، يعني يفرون من الكفارة إلى هذا الحد. نعم نعم. ما في شك، وهذا السبب أن فرقنا لأجلها. لكن الأخوان يقول حتى أهل الشواطئ لا يقولون لحم سمك إلا مطلق مقيدا، ولهذا لو قال لخادمه رح نوكش اللحم، فذهب واشترى لحم سمك وجاء به، هل يقال أنه امتثل ولا ما امتثل؟ والله ما أدري أنا. لا لا لا دقيقة، المثل هذا لو أنه قال الخادم وهو من أهل الشواطئ خذ الشيء لنا لحم وراح وجاب له السمك، هل يعد ممتثلا أو مخالفا؟ مخالفا. أنا أخشى أنه إذا قال ليش ورا ما جبت الحمضان، إنه يقول هذا أحسن وأكثر، ما يقول هكذا. ايش اذن هذه يعني مقيده حتى الجاي مثل ملحم عجيب والله. طيب على كل حال اذا نرجع للعاده، ما يخالف نرجع للعاده. وانا اوافقكم، لان بعض الاحيان اذا قلت للناس في كفاره اليمين اجعلوا رز وخلوا معها لحم يقولون هل يصلح الدجاج؟ ها؟ مما يدل على ان اللحم عندهم لا يشمل الدجاج. سبحان الله. طيب لا يرجع بذلك إلا نيته، لا يخرج عندك فخرج علي لا يخرج نصف علي خبيرا المسألتين عندنا في المسألة المسألتين صح. لا في المسألتين يخرج له في المسألتين، يعني المسألة الأولى اللي قال يرجع لنيته، والمسألة الثانية اللي قال لا يرجع لنيته. يعني ومعنى التخريج أننا نأخذ من هذه الرواية المسألة الأولى، ونأخذ بهذه رواية من المسألة الأولى. أما فهمت تخريج في المسألة الأولى مسألة السمك وش قال؟ قال هو على نيته، وهنا قال أخذ بالعموم وقال لا عبرة بنيته. فنخرج روايتين، رواية في المسألة الأولى وهي أن لا يرجع إلى النية، ورواية في الثانية وهي أن يرجع إلى النية. هذا معنى التخريج. التخريج أن تنقل الرواية إلى الرواية الثانية في المسألة التي فيها الرواية الثانية. خلينا نكمل المسألة هذه. ما يسمى عندك يسمى عنده ولا لا يسمى؟ طيب ماشي يسمى. وهذا بقر يحمد بأكل لحم بقر الوحش على وجهين ذكره الترمذي وخرجهما من وجهين حكاهما فيما إذا حلف لا يرقم ثمارا فرد حمارا وحشيا هل يحدث أم لا؟ والخلاف هاهنا يقرب أكثر من مسألة وجوب الزكاة في بقر الوحش، والهند في مسألة الركوب أضعف، لأن الركوب إنما يراد به الحمار الأعلي، ويشبه هذا الخلاف. شبيه؟ ما شبيه؟ شبيه بإيش؟ عندك شبيه بهذا الخلاف؟ خلينا نسأل. شبيه بهذا غير اللي يشبه هذا؟ ها؟ لا يصح أنه لا يقرأ الصلاة. صحيح أن حمار الوحش لا يقرأ الصلاة، لأن الكلام يحمل على المعهود العرفي، المعهود العرفي والحمار الأهلي، وهذا هو المذهب أيضا، أنه أن يقطع الصلاة هو الحمار الأهلي. نعم. ها؟ الرؤوس هل يحدث بأكل رأس البقر أو يختص بلحم الغنم؟ كان المعلم أي ما حضرت راجع الكتاب تلقى. لا ريحان يحمل على الريحان الفارسي، هذا المعروف الآن اللي نعرف الريحان غير كل ذي راح. طيب ريحان شجر معروف. هل يحلف أم لا؟ المشهور أنه لا يحلف، وتوقف أحمد في رواية. توقف أحمد؟ وتوقف لا. طيب نحط فيه. نعم. طيب هذه المسألة مهمة جدا. لو حلف أن لا يتكلم، حلف أن لا يتكلم فسبح وذكر الله وقرأ القرآن، هل يكون متكلما؟ المذهب لا، لكن أحمد توقف بها في بعض الرواية. والحقيقة أن يقال في هذا تفصيل، إن أراد الحالف بقوله إنه لا يتكلم أي لا ينطق بشيء دخل في ذلك التسبيح، وإن أراد أن لا يتكلم الكلام المعهود، فالكلام المعهود هو الكلام مع الناس، الكلام مع الناس. فإذا قال قائل

عزيز. أو نحو هذا، أو نحو هذا. إذن نسخة الشافعي. أنا فهمت يا محمد، فهمت جميع أمواله أو جميع ماله؟ إذا قلنا جميع أمواله يشمل الصامت وغير الصامت. الصامت يعني الذهب والفضة، ويمكن أيضا عروض التجارة، وغير الصامت مثل الإبل والبقر والغنم والعقار. والإمام أحمد رحمه الله يقول يرجع في ذلك إلى نيته. يعني لو قال قائل والله لا أتصدقن بثلث مال، أو قال لله علي نذر أن أتصدق بثلث مال، نعم، فهذا هل يشمل جميع أمواله من الصامت وغير الصامت والعقار وغير العقار، أو يختص بالصامت؟ الإمام أحمد قال يرجع بذلك في ذلك إلى نيته، لأن الأموال تختلف. فالمال عند البدوي ما الإبل والبقر والغنم، بل إنه قد يقال إن صاحب الإبل ما يعرف من المال إلا الإبل، صاحب البقر ما يعرف إلا البقر، وصاحب الغنم ما يعرف إلا الغنم. وعند التاجر ها الذهب والفضة والعروض، وعند أصحاب العقار العقار. إذن يرجع في ذلك إلى نيته، ولا يؤخذ بعموم اللفظ، لا يؤخذ بعموم اللفظ، وإنما يرجع إلى نيته. لكن المؤلف يقول نذر تبرع، نذر تبرع، وش معنى نذر تبرع؟ يعني ايش من البر ومن البر. ونذر التبرع يعني الذي قصد به الطاعه، لان النذر قد يكون نذر تبرع وقد يكون نذر منع حث. فمثلا اذا قال قائل والله لئن كلمت لله علي نذر ان كلمت فلانا لاتصدقن بماله، هذا نذر تبرع ولا لا؟ لا، ما هو نذر تبرع، ما قصد البر، انما قصد المنع، قصد المنع. هذا النذر لا يلزمه فيه أن يتصدق بماله. نقول إن شئت تصدق وإن شئت كفر كفار يمين. قال مثلا إن لبست هذا الثوب لله علي نذر أن أتصدق بجميع ثيابي، هذا تبرع ولا لا؟ لا، قصده المنع أيضا. نقول الآن إن شئت إذا لبست الثوب فإن شئت فتصدق بجميع الثياب، وإن شئت فكفر كفارة يمين. إذا قال إن آتاني الله مالا فلله علي نذر أن أتصدق بربعه، هذا تبرع، يلزمه أن يتصدق كذا. طيب، هذا فصار نذر التبرر ما قصد به البر والطاعة، وغير التبرر ما لم يقصد به ذلك. نعم. ما نحن يقول كفيه ثلث، كفيه ثلث، وهكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال كفيك الثلث. نعم. لا، هم يعنون بذلك الذهب والفضة، عندهم عرف أن الصامت هو الذهب والفضة، والظاهر لي أن العروض مثلها، أن مثلها أن تسمى صامت. ما هو نذر هذا؟ صدقة، صدقة، ما هي نذر ولا يعني. نعم. فإن أطلق يرجع أو يرجع إلى عرف الإطلاق. قال من المساكين لم يكن في جارية،

المباشر وحده. نعم. ومنها لو فتح قفصا عن طائر استقر بعد فتحه فجاء آخر فنفره، الضمان على المنفري. أنا عندي على المنفذ لكن ما صح. والنصر الثاني منفر. الضمان على المنفذ وحده. هذا أيضا واضح. إنسان فتح قفص الطائر ولكنه لم يطر، استقر ولا، فجاء إنسان فهز القفص أو صاحب الطائر فطار، فالضمان على من؟ على المنفذ، لأن الذي فتح القفص لم يؤثر على الطير شيئا، الطير بقي واستقر ولم يتحرك إلا حين نفره هذا المنفذ. فإذا قال قائل لولا أن القفص مفتوح ما تمكن من الخروج، فالسبب له أثر. يقال لكن الطير لم يطر من أجل فتح الباب، بدليل أنه لما فتح الباب استقر ولم يخرج. ولو كان المانع له من الخروج الباب لكان بمجرد فتح الباب يطير. هنا طيب. ومنها لو رمى معصوما من شاهد فتلقاه آخر بسيف فقد به فالقاتل هو الثاني دون الأول. طيب، هذه هي الغريبة. واحد ألقى شخصا من فوق من شاه فتلقاه شخص آخر بالسيف فقده، عندنا سبب ومباشر. المباشر من؟ صاحب السيف. والسبب الملقي من الشاه، لولا أنه ألقى من الشاه لبقى صاحب السيف لو يهزه 1000 مرة ما وجد شخصا يقده كذا. طيب، لكن يقول قائل هذا الرجل إذا سقط من الشاهق فسيموت، فهو ميت بكل حال بإلقائه من الشاهق، أليس كذلك؟ فالجواب أنه قد يموت وقد لا يموت، ربما يسقط ويتكسر ولكنه يحيى. ثم نقول إن هذا الرجل الذي معه السيف أصابه بسبب الموت قبل أن يصل إلى الأرض التي يموت بها لو سقط عليها، فتكون مباشرة الآن سابقة على أثر السبب، تكون مباشرة سابقة على أثر السبب، فإن أثر السبب إنما يكون إذا ارتطم بالأرض، وهنا لم يرتطم بالأرض. طيب، فإذا تلقاه إنسان ولقفه لئلا يسقط على الأرض فهذا محسن لا شك. من؟ أي لكن هذا الإلقاء نفسه لا يحصل به الموت. تسبب لا، هذا تسبب لأن هذا الرجل واقف السيف ويلا ما قال حس علي، كان يكون متواطئين. لا، ما هذه مين مثل مين مثل. على كل حال المسألة هذا تلقاه بالسيف بيقتل، السيارة واقفة قد يكون مأذون له بإيقافها، لكن على كل حال الحكم هنا نقول المباشر وهو صاحب السيف. نعم. فأما لو عندكم اللو إذا ضرب، وأنت أنا عندي لو امحو اما ان ولا لو وحده إيه. فاما ان ضرب يعني امحو ان ولا لو. هو أن النسخه المطبوعه الان فيها ان وفيها لو. لا لا أقول اشطبوا على أن ولا على لو. النسخة شاذة لأننا ما قيل للأخر ما استغل. فأما على لو ما استغل. حطوها فإما إن وإلا فأما لو. فأما إن أو فأما لو يعني منها احذفوا إن ولا لو. نعم. فأما لو ضرب بطن امرأة فألقت جليلا وفي حياة غير مستقر وفي حياة غير مستقرة فضربه آخر فمات فالقاتل هو الأول وعليه الغرة ويعذر الثاني لأن الضارب ليس بمتسبب بل هو مباشر للقتل فلذلك نسمه الظما وكذا لو فالمباشر بل هو إذا شاذ وكذا لو رمى به صيدا فأصاب مقتلا لو رمى صيدا ما بفيه. لو رمى صيدا اشطب على به. وكذا لو رمى صيدا فأصاب مقتله ثم رماه آخر فمات فالقاتل هو الأول فيباح الصيد بذلك والثاني جان عليه فيضمن ما خرق من جلده من جلده. هذا قول القاضي. نقف على هذا. طيب لو رمى لو ضرب بطن امرأة حامل فأسقطت جنينا وفي حياة مستقرة فضربه آخر فمات يقول فالقاتل هو الأول وعليه الغرة مع أن هذا يشبه أن يقول هناك أنه من باب المتسبب والمباشر. رجل ضرب امرأة بطن ضرب بطن امرأة حامل فأسقطت الجنين وفيه حياة مستقرة. أما لو أسقطته وهو ميت فالأمر واضح لكن أسقطته وفيه حياة مستقرة فضربه آخر فقتله يقول فالضمان على الأول ويعزر الثاني. لماذا؟ لأنه بمجرد الإسقاط ثبت الضمان ثبت الضمان. ولولا الإسقاط لو الإسقاط ما أتمكن هذا من ضربه ولا قتله فلهذا كان الضمان سابقا للقتل. كان الضمان بإسقاطه سابقا على الضمان بقتله. والمسألة لا أظنها تخلو من خلاف. لا أظنها تخلو من خلاف لأنه يقول لأنه قد يقول قائل لو ضرب بطن الحامل وسقط الجنين فقد يبقى ولا يموت ويكون القاتل هو الثاني. وهذه المسألة إن شاء الله يحطها لنا الأخ عبد الرحمن تراجع عليها الإنصاف. نعم إن شاء الله. على الأول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم جماعة الآن ترى الأمر واضح. بالأمس الواقع أني أنا ذهب وهمي إلى أنه يقول وفيه حياة مستقرة الآن يقول غير مستقرة وهذه واضح ولا أشكال فيها إطلاقا ما في أشكال. لكن أنا كنت أمس ذهب وهمي إلى أنه يقول وفيه حياة مستقرة أما إذا ضرب بطنها وألقت جنينا وفي حياة غير مستقرة فلا شك أن قاتل الأول. واضح؟ لأن حركة الآن أصبحت كحركة مذبوح. ها؟ أين في حكم الميت؟ أفهمتم؟ الحقيقة والذي أوجب لي أن أقول تراجع كان وهمي أمس أنه يقول وفي حياة مستقرة، فقلت كيف يقتله الثاني وفي حياة مستقرة ويكون القاتل الأول؟ هذا فيه إشكال. أما الآن يعني لما قرأها وفي حياة غير مستقرة انجل الأمر. واضح يا جماعة؟ طيب إذا لا حاجة تقرأ إذا كان في فائدة. طيب زين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجزء السابع صفحة 83 بعد جاء ما حاصل إلى هذين اثنان جنايتين الأقسام ثلاثة. الأول كانت الأولى أخرجت من حكم الحياة مثل قتل محشوقه وإبادة نامل أو ذبحه، ثم ضرب الثاني بالنقاط الأول هو القاتل لأنه لا يبقى مع جنايته حياة، وعلى الثاني التحذير كما لو جنى على الميت. القسم الثاني إذا كان جرح الأول يجوز معه بقاء الحياة ويشق الوقت من غير إبانة لما فيه أو قطع الطرف، ثم ضرب الثاني عنقه الثاني هو القاتل لأنه لم يخرجه الأول من حكم الحياة فيكون الثاني هو المخوف لها. والقسم الثالث إذا كان جرح الأول يقضي إلى الموت لا محالة إلا أنه لم يخرج به من حكم الحياة وتبقى معه الحياة مستقرة مثل قاتل الجنين المعا وخرق المعا وأم الدماغ، فضرب الثاني منه القاتل الثاني لأنه فوت حياة مستقرة وقيل هو في حكم الحياة بدليل قصة عمر. ولكن صاحب الفروع قال في الجزء الخامس وقد ناشف عن السنيتين إذا فعل الولو ما يكون به يقينا وبقيت معه حياة مستقرة قال ويتوجه تقديم رواية في مسألة الزكاة أنهما قاتلا، وقد صوره الإنصاف منزلة التاسع صفحة 52 بعد 24. وهذه المسألة فأن ابن رجب رحمه الله جعلها صفحة من ذلك الذي ذكره ابن قدامة فيما إذا جعل الأول جناية تبقى معها حياة مستقرة، حيث جعل الضمان على الأول لأن الجنية عليه في حكم الأموات لكون حياته غير مستقرة، فيكون الأول هو الوارث للقتل، فلذلك لزم الضمان والله أعلم بالصواب. وقد ذكر صاحب الأبناء هذه المسألة في المجلة السادس فقد دون الدين فقال وإن القتل حي فجاء آخر فقتله وكانت فيه حياة مستقرة فعلى الثاني القصار إذا كان قتله عمدا لأنه القاتل فكيف كان جزا مع العاقب وفي خطأ وجه من عمد كثير مع العاقب إذا كان سقوطه يعد لنفسه وإلا فهو كالجاني على ميته يعذر بعذر غضبه وغضبها الأول. وإن لم تكن فيه حياة مستقرة بل كانت حركته كحركة المذبول فالقاتل هو الأول وعليه الدية كاملة ويؤذر الثاني الجاني على ميته. طيب أحسنت أظن واضح الآن. طيب إذا اللي بعده وكذا لو رمى قيلا فأصاب مقتله ثم رماه آخر فمات فالقاتل هو الأول فيباح الصيد بذلك والثاني جان عليه فيكون ما خرق من جلده. هذا قول القاضي والأكثرين. وخرجه طائفة من على الخلاف في تحليل ما سقط بعد التسليم في تحليل ما سقط بعد التسليم في بناء ونحو في ماء ونحو في ماء ونحو ها عندنا وكذا دورة ما يهديكم الله استقبال لا ما هي مستقلة وقاسها الأولى لكن الصواب الأول أنه للرامي الأول، الصواب أنه للرامي الأول، وأنه إذا نقص برمي الثاني فإنه يضمن النقص، كما لو خرق جلده وكان جلده مما يعتد به عادة كجلد الظبي مثلا، أما إذا كان جلده لا يتم به عادة كجلد الطير فلا ضمان، لا ضمن على الإنسان. لكن لو أفسد اللحم، لو أفسد الثاني اللحم بتمزيقه لكثرة الإصابات فعليه ضمان النقص للرامي الأول. ومن صور النقص الثاني مدائك منها إذا قدم إليه طعاما مسكوما عارفا به فأكله وهو لا يعلم بالحال فالقاتل هو المقدم. ها؟ ما في تأكله؟ طعام مسموم عالما به. عندنا أحسن. عندك فاكلة؟ الحق. فأكله وهو لا يعلم بالحال، القاتل هو المقدم وعليه القصاص والدية. لا أودية كيف أودية؟ أنا أسمع قصص ليه؟ ها؟ إيه ورش شادتان هذا شذور معلوم. نعم هذه ما تصحح لي. ها؟ كيف أودية؟ نعم ومنها لو قد قتل الحاكم وحدا أو قصاصا بشهادة ثم أقر الحدود وأنه تعمد الكذب الضمان والقود عليه دون الحاكم. ونقل أبو النضر العجلي عن أحمد إذا رجم الحاكم أبو النضر الصاد وجسندك الضاد إيه. عندنا أبو النضر الهامش هامش والحاشية الهامش ولا بالحاشية الحاشية أنا عندي ونقل أبو النضر على أجل الأسفل يسمى حاشي واللي على الجوانب يسمى هوامش. نعم حطوها نصف إذا شئتم اختلاف بس من الرجل ما يعرف لكن بس عاد يجلو عرفه. نعم ونقل أبو النضر العشي إذا رجم الحاكم بشهادة أربعة وتبين أن المرجوم مجهول فالضمان على الحاكم وهو مشكل لأنه قد تبين كذبه بالعيان فهو كإقراره بتحمل الكذب بالعيان بالكسر لأنه قد تبين كذبهم بالعيان فهو كإقراره بتحمل الكذب وقد يفرق بأن المجهول لا يخفى أخوه غالبا فالإقدام على رجل عندكم أمره ولا حاله؟ أمره؟ يصلح حاله. وقد يفرق بأن المجهول لا يخفى أخوه غالبا فالإقدام على رجله لا يخلو من تأثيره وبأن الشهود قد يشتد عليه فلا يتحقق تعمده للكذب وأما إن تبين للكذب عندك للكذب المعنى واحد ما. وأما إن تبين أن المهود فسقه أو كفارا وقلنا نصر أو كفار عندك بالنصر؟ ها؟ بالرحمة. نعم. إيه. أن الشهود أن أحدها ثلاثة أوجه كيف سنتهي أحدها وبه ثلاثة أوجه أحدها الضمان على المزكين قال هو أبو الخطاب وصححه صاحب الكافي والترغيب لأنه ألجوا الحاكم إن ما عندي المثنى اللي قلتها هي نسخة كتابين هذا راد ايه انك شذوذ وصححه صاحب الكافي والترغيب لانهم الجو الحاكمين والحاكم فعل ما وجب عليه والشهود لا يعترفون بمبتدئ هذا الاسم فيتعين من حاله الضمان على المزكين فتعين اللي عندنا فتعين لا صواب فتعين إحالة الضمان على المزكين ها؟ المزكين المثنى ها؟ ايه المثنى كيف الوقت؟ المذكين والثاني الضمان على الحاكم وحده قاله القاضي والمعقيد في كتاب السعادة لأنه مريض بالحكم بشهادة متى تجوز سعادته وحكمه يحكم شهادته الإفراد الجمع فلا تجوز شهادته وحكمه يختص بالمحكوم به بخلاف التزكية فإنها لا تختص بالمحكوم به والثالثة عندك لا تختص المحكوم به ولون بالمحكوم لا تختص المحكومة به فإنها لا تختص المحكومة به والثالث يخير المستحق بين تضمين من شاء من الحاكم والمزكين المزكين ها؟ لا بالله الجمع والثالث يخير المستحق بين تضمين من شاء من الحاكم والمزكين والقرار عن المزكين قاله القاضي والمعقيم في كتاب الحدود لما ذكرناها في وجه تغليل كل منهما فيخير المستحق ويستقر الضمان على المزكين بإلجائه بالحاكم إلى الحكم وحق حكي عن أبي الخطاب والمقاضي أن الضمان على الشهود كما لو رجعوا عن الشهادة ولا يصح حكايتهم عنه لتصريحه بخلافه وهو غير مستحق لأنه متجه لا ما يشكش الدولة كده وهو غير متجه لأنهم لم يحترقوا بمبتان شهادتهم ولا ظهر كذبهم بخلاف الراجعين عن الشهادة ولا تذكر القاضي وأبو الخطاب رواية أنه لا ينفض الحكم ويضمن الشهود وهذا ضعيف جدا وخرج صاحب المحرر في تحجيره على الهدايه ضمن الشهود من احدى الروايتين فيما اذا شهد اربعه من السنين ثم بانوا مصداقا فانهم لا يحكمون على احدى الروايتين فإنهم محدون على عدة روايتين، وإن لم يعترفوا ببطلان قولهم. وهذا صحيح صحيح، لأن شهادة الاستثناء قد بالمعنى موجبة للحديثين فيها إلا أن يوجد معها كمال مقام معتبر، ولم يوجد ذلك هنا، ولذلك يجب عليهم حذف القصد سواء استوفي من المحمود عليه الحد أو الحد، سواء استوفي من المحمود عليه الحد أو لا. وليس المستوفى من الشاهد نظير المستوفى من المحمود عليه. وأما الشهادة منها فلا يترتب عليها ضمان إلا بعد أن ينشأ عنها هو إلا بعد أن ينشأ عندك صدق وأما الشهادة في مال فلا يترتب عليها ضمان إلا بعد أن ينشأ عنها غرم ثم يتبين بطلانها. إما من إقرار الشاهد أو صاحب عندنا أما صح ما يتبين بطلانها إما بإقرار الشاهد أو يتبين كذبها بالعيان ولم يوجد منها واحد أو بتبين النبي أخبر الشاهد أو بتبين منهما واحد منهما. والحالة الثانية أن لا يكون ثمة تكفير، فالضمان على الحاكم وحده ذكره الشرطي والأصحاب بتفريضه بقبول من لا تجوز قبول شهادته. عند نصر عندهم شهادة؟ ما عندكم؟ عند نصر عند نصر ما هي صحيح؟ من غير إلجاء له إلى القبول. إنه إذا حكم عند إلجاء له أقول إذا حكم الحاكم ورجع الشهود ضمنوا على من؟ على الشهود. إذا حكم الحاكم وتبين أن الشهود كفار أو فساق ولم يزكهم أحد فالضمان على الحاكم، وإن زكاهم أحد فالضمان على المزكين. هذا المعروف من المذهب. وفي قول آخر أنه يكون على الحاكم، وفي قول ثالث أنه يخير من له الحق بين أن يضمن الحاكم أو يضمن المزكين. وفيه قول الرابع ضعيف أن الضمان على الشهود، والأظهر أن الضمان على المزكين، لأن الحاكم فعل ما يجب عليه، فإنه إذا شهد عنده بحق وجاء من يزكي الشهود لا فليس له بد من الحكم، لا بد أن يحكم، ما عذره عند الله وعند الناس إذا لم يحكم وقد تمت أركان الحكم وشروط الحكم. وأما الشهود فلا ضمان عليهم، لأن الشهود ما رجعوا ونحن إلى الآن على شهادته، فكيف نضمن؟ بقي الضمان على من؟ الحاكم. قلنا لكم ما يمكن ضمنه يا أخي، كيف انضم الحاكم وهو رجل جالس يحكم بين الناس، وجاء صاحب الحق بشهود وطعن فيهم المحكوم عليه أو المشهود عليه وجاب ناس يزكون، وش سوى الحاكم؟ يقول لا، الحاكم يجب عليه أن يحكم، فإذا حكم فقد قام بما يجب عليه، وهل يمكن أن نضمن من قام بما يجب عليه؟ لا يمكن. إذن لا ضمان على الحاكم. لماذا؟ لأنه قام بما يجب عليه من الحكم، فقد تحاكم إليه رجلان وأتى أحدهما بالشهود وطعن فيهم المشهود عليه وأتى بمزكين، وبناء على هذه التزكية قبل وحكم بذلك الحاكم، فماذا عليه؟ لو قلنا إن الضمان على الحاكم في هذه الحالة ما حكم حاكم بشيء، كان كل واحد من الحكام يقول أخاف يظهر فسق الشهود ثم تعود المسألة علي أنا. إذن الضمان على لا ضمان على الحاكم، واضح؟ طيب، هل على الشهود ضمان الذين بانوا فسقها أو كفارا؟ لا ضمان عليه، لأن الشهود يقول إن نحن إلى الآن نشهد ولن نرجع عن شهادته، إلى الآن نشهد. طيب بقي واحد، من؟ المزكي، لأن حكم الحاكم ترتب على تزكية المزكي، لولا تزكية المزكين ما حكم الحاكم، لولا تزكية المزكين ما حكم الحاكم. إذن فالذين تركز عليهم الحكم وبنى عليهم الحكم هم المزكون، ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أن الضمان على من؟ على المزكين، الضمان على المزكين. نعم. 286 ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون لكن إذن شاذة لكن ما يختلف المعنى. نعم. أحد ما أنه على المفلس وحده جاءت المستحق المطالبة كله فيرجع به على المفلس لأنه معذور بذلك الشعر ألم يسمى الضمان بخلاف المفلس بخلاف المفلس على مكره بخلاف المكره على القتل فإنه غير معذور لهذا شارك الضمان وبهذا جزم القاضي في كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وابن عقيل في عمر الأدلة والثاني عليه من الضمان تزكية صرح به بالتنقيص وذكره القاضي في بعض تعابير احتمالا وعدل باستراكه ما في الذكر وهذا تصريح بأن الذكر لا يبيح إلا ثمن المال الغيب لا يبيح إلا ثمن الغيب وكان فرض الكلام للوديعه وحكى احتمالا اخر ان الضمان على المفلس وحده اما لو اضطر الى طعام غير فاكله وهذا ضعيف جدا لان المضطر لم يلجئ الى الاستهلاك من يحال الضمان عليه ولو اكرهه ولو اكره على تقديم الوديعه الى غير المالك فقال القاضي طيب. هذه المسألة عرفتم إذا أكره على إتلاف مال الغير فأتلفه فمن الضمان عليه؟ نعم فيه وجهان وفيه ثلاث تقوى. قيل إن الضمان على المكره ضمان على المكره دون المكره وإن ضم من المكره الذي هو المتلف رجع بالضمان على من أكرهه. وأما في القتل فإذا أكره على قتل شخص فالضمان عليهما جميعا أي على المكره والمكره. والفرق بينهما أن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، فإذا أكره على قتل شخص فإنه لا يجوز له أن يتلفه لإبقاء نفسه، يعني لو قال قائل اقتل هذا الرجل او قتلتك فلا يجوز ان يقتله لانه سوف يتلف نفسه لابقاء نفسه، اما المال فان حرمته اهون لا فلهذا كان الضمان على المكره. والحقيقة أن هذه أن الإكراه على نوعين، تارة يكون المكره كالآلة بيد المكره بأن يأخذه ويضرب به شخصا فيموت، فالضمان هنا على من؟ المكره، لأن المكره صار بيده كالآلة. أو يأخذ شخص مثلا ويلقيه على مال الغير فينكسر، فلا شك أن الضمان هنا على المكره لأن الثاني صار كالآلة. وأما مع الاختيار فإن الأقرب أن يكون الضمان على المكره، لأن المكره متسبب والمكره مباشر، والقاعدة أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب وأمكن إحالة الضمان على المباشر فالضمان على المباشر، لأنه يعني أشد في جرأته على هذا العدوان. والمؤلف ذكر الفرق بين المكره على القتل والمكره على إتلاف المال وذكر خلاف في هذا. نعم، هي معلوم قياس على المضطر إلى طعام الغير بشكل غير، لأن المضطر ما في أحد جاء إلى أكل مال الغير إنما أدعته الضرورة، وأما المكره ففيه من ألجأه على إتلاف مال الغير. هذا الفرق بينهم. ولو في أعلى فالدين والبيع إلى غير المال، فقال القاضي لا ضمان لأنه ليس في الكتاب، وكذا ذكره في بعض تعاليقه وصرح به في المجرد. كيف؟ ولو أكره على تسليم الوديعة إلى المالك، فقال القاضي لا ضمان لأنه ليس بإتلاف، كذا ذكره في بعض تعاليقه. عندك؟ كذا ذكره. نعم. أيوة أنت؟ طيب إذا صح حرف الواو. نعم. فلا ذكره في بعض تعاليقه وصرح به من مجرد ذكره. إيه؟ لا في بعض. اشطب عليه. وصرح به من مجرد وفرق بينه وبين الإكراه على القتل، لأن القتل لا يعذر به بالإكراه بخلاف هذا، وهذا التعليل وهذا التعليل يشمل الإسلام أيضا. وتابع ابن عقيل في أصول وصاحب الزهري عن قاضي في مجرد، وفي شرح الحجاية أبي البركات، وفي شرح الحجاية أبي البركات المذهب أنه لا يظلم كما لو حلف. كيف؟ لا الهداية. علقها الهداية. نعم. أبو البركات من؟ المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام. أما الهداية فهي لأبي الخطاب الكلوذاني وهو من مقدم الأصحاب، وأظن عندنا نسخة منها خطية مكتوبة عام 800، وإذا رأيت الخط تقول كأنما خط في هذا الأسبوع. نعم، وهو مخطوط بالحبر، حتى أن بعض الكلمات لم تنقط، ما فيها نقط بناء على العادة القديمة، لأن الكتابة لا تنقط. هنا مطبوط، لكن مع الأسف المطبعة ربيع من جديد. نعم، المطبوع ترى الهداية من الشرح. شرح ما بقى. نعم. شرح الهداية واللي عندك لها وجه يعني ذابي بدفعها إلى غير صاحب يعني يعود على الدفع، لكن الأحسن بها يعني بالوديعة، لأنه اتدى بها ضرر وعن الزهور أنه كان. والمعروف أن من اتدى ضرر بإتلاف شيء فعليك الضمان. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا المسلم إذا حلق رأسه ليبتدي الأذى كالقمع كما في حديث كعب بن عجرة فإن عليه الفدية مع أنه حق لله، فكذلك إذا كان حقا للغير من باب أولى. فلو أن شخصا أكره آخر على فعل شيء فقال له: خذ هذا الفريال ودعني مما أكرهني عليه، وألف ريال كانت عنده وديعة، فهل يضمن أو لا؟ يضمن، لأنه افتدى بها ضرره، وهذا واضح. ولكن ليست هذه المسألة كمسألة ما إذا أكره